بسم الله الرحمن الرحيم. حكم قول جمعة مباركة لا ينبغي قولها, لا ينبغي قولها حتى وإن كانت مباحة, فإنها تستمر حتى تتخذ بعدين مثل صلاة العيد. فخير هذه هدي السلف, يعني ما له داعي, أن إذا كانت مباركة فإن الله سيبارك بدون أن تقولها. أما أن نقول ونحدث شيء ما فعل السلف ما ينبغي الإنسان فعله. كتابة أسماء الله الحسنى على جدران المدارس. والله اللي يظهر لي, وهذا اجتهاد مني, أنه لا ينبغي, لكن إذا رأى الأخوة العلم والفضلاء أن فيها مصلحة فهذا راجع إلى الاجتهاد, لأن وضع أسماء الله عز وجل المدارس يمر من جوارها المدخن, موسيقى إلى آخره. ثم أيضا ليس الغرض منها تعظيم الأسماء, الغرض منع الكتابة على الجدران, ولا لا؟ نعم. إذن ما له داعي. والآن يعني نجد من المدارس, من الأسوار ما كتب عليها اسم الله, ها وجدت كتابات أخرى, إذن هي لم تفي في الغرض. وعلى كل حال هذه قضية يعني لا يعتمد على قولي فيها, يراجع الاجتهاد الإخوة المختصين في هذا الشأن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: حدثنا عبدان ومحمد قالا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله, ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. فلا يزال البخاري رحمه الله تعالى في سياق الحديث تحت ترجمة: الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وأظنه سبق البحث في هذا, وأن العلماء اختلفوا هل الميت يعذب ببكاء أهله أو لا. والبخاري رحمه الله تعالى يرى أنه يعذب ببكاء أهله بشرط, وهو إذا كان النوح من سنته, إذا كان النوح من عادته, ولم ينههم ولم يوصي بأن لا ينوحوا فإنه يعذب, لأنه ساق بعد هذه ترجمة, ساق الآيات التي تدل على أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر إلى آخره. ثم ذكر حديث أسامة زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى, فلتصبر ولتحتسب. هذه التعزية, إذا أردت أن تعزي إنسان على موت قريب فقل له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل عنده بأجل مسمى. لله ما أخذ, الكل ملك لله, فإذا أخذ الله شيء فهو ملكه, وإذا أعطى شيء فهو ملك له أيضا, فهو يملك المالك وما ملك, يملك كل شيء. وكل عنده بأجل مسمى, كل عنده, كل هنا تنوين, والتنوين هنا عوض عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة, عوض عن كلمة شيء, لأن تنوين العوض يكون تنوين عن حرف, مثل جوار, غواش, قاض, هذا تنوين عن حرف. وتنوين عن كلمة مثل قوله هنا: كل, يعني كل شيء, كل شيء. ومثله إذا قلت كل قائم، كل قائم يعني كل إنسان قائم أو نحو هذا، تنوين عن كلمة، عن كلمة. وهناك تنوين عن جملة، هناك تنوين عن جملة وهي التي يسبق قبلها حينئذ مثلا، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. التنوين هنا عن جملة، إذا ألغيت التنوين تضع الجملة. فالتقدير في غير القرآن وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فهذا التعويض يسمى تعويض عن جملة، تعويض عن جملة. هنا تعويض عن اسم، قال وكل عنده بأجل مسمى، كل شيء عند الله جل بأجل مسمى، يعني قد سمي وكتب لا يتقدم ولا يتأخر. والإنسان إذا أيقن بهذا ارتاحت نفسه وانشرح صدره، إذا علم أن هذا الأمر بقضاء الله وقدره وجودا أو عدما فإنه سيرتاح. لو مات له قريب، تلف له مال، حصل له شيء، ويعلم أن هذا بأجل مسمى فإنه يرتاح، يرتاح، لأن الحرص لا يدفعه. وأيضا الصبر وحسن التوكل لا يأتي به، إذا الإنسان استسلم ليحصل له الأجر، ليحصل له الأجر. قال فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر يعني تصبر على هذه المصيبة، تصبر يعني بلسانها ها وبجوارحها أجيبوا وبقلبها، تصبر بجوارحها يعني ما تشق الثياب ولا تلطم الخدود، هذا الصبر. صبر بلسانها يعني ما تنوح، ما تدعو بالليل والثبور. وصبر بقلبها يعني ما تتحسر، تتألم داخل قلبها وتضجر من قضاء الله وقدره. فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينه، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقسم عليه يعني تحلف ليأتينه. ومن تواضع عليه الصلاة والسلام أتى إليها، لما أقسمت عليه بر بقسمها وأتى إليها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنه شن، تتقعقع يعني في النزع، يعني في النزع نفسه تقبل وتدبر تتحرك كأنه شن. والشن هو الجلد اليابس، القربة إذا يبست ما صار فيها شيء غدا لها صوت، يكون لها صوت. كأنها شن. ففاضت عيناه، فاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ أين الشاهد للترجمة ففاضت عيناه؟ هذا بكى ولا ما هو بكى؟ طيب لماذا لا يعذب عليها الميت؟ وجه إرادة البخاري له، لأن قال في الترجمة باب الميت يعذب ببعض بعض، هذا بعض البكاء الذي لا يعذب عليه الميت. قوله ففاضت عيناه هذا بكاء لا يعذب عليه الميت، لأن البكاء كم نوع؟ ها نوعان مر معنا، بكاء بدمع وبكاء بصوت. ما الذي يعذب عليه الميت؟ البكاء إذا كان بصوت. قال ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن جزاء وفاق، فالذي يبكي تدمع عينه رحمة الميت ورحمة على المسلم فإن الله يرحمه، فإن الله يرحمه. فإذا كنت ترحم عباد الله فاعلم أن الله يرحمك، اعلم أن الله يرحمك، جزاء وفاق، جزاء وفاق. ونظيره ها يؤخذ منه مفهوم أن الذي لا يرحم العباد فإن الله لا يرحمه، فالذي يؤذيهم ويعتدي عليهم فإن الله يعاقب، يعاقبه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، قال فنزل في قبرها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان. هذا الشاهد للترجمة، هذا الشاهد وهذا البكاء، هذا البكاء الذي لا يعذب فيه الميت، لا يعذب فيه الميت، وهو بكاء رحمة لا يؤاخذ عليه الإنسان. قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة، هل منكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع، يعني لم يجامع أهله الليلة. والحكمة والله أعلم، الحكمة والله أعلم أن الذي لم يجامع يكون بعيد عهد، يكون بعيد عهد بأهله، فلا يتذكر، لا يتذكر شيئا ولا يفكر رحمك الله، ولا يفكر بما صنع مع أهله. فالذي لم يقارف يكون بعيد عهد بأهله، بعيد عهد بأهله، فلا يتذكر، فلا يتذكر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى القبر، أراد أن ينزل الذي بعيد عهد من أهله حتى لا يتذكر. ولهذا لما قال لم يقارف الليلة ابتعد عثمان، ابتعد عثمان رضي الله عنه. ومن العلماء من قال لم يقارف إثم، لم يقارف إثم، لكن الظاهر أن الأول هو الأقرب، ظاهر أن الأول هو الأقرب. هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل، قال فنزل في قبرها، نزل في قبرها. وفيه أن المرأة يجوز أن يضعها في اللحد من ليس بمحرم، أن المرأة يجوز أن يضعها في اللحد فليس من ليس بمحرم، لأنه لا يمس جسمها، ولأن هذا موضع ليس موضع فتنة، بل هو موضع تعظيم ووجل من الموت. فلا بأس أن الرجل ينزل المرأة، لا بأس أن الرجل ينزل المرأة وإن لم تكن محرما له، وإن لم تكن محرما له. ومع أن عثمان موجود زوجها ولم ينزل، عن زوجها عثمان موجود ولم ينزل، إنما نزل أبو طلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وهي ابنته. ففيه أنه لا بأس، لا بأس أن ينزل الرجل يضع المرأة في اللحد. البعض يعني قد يضيقون على الآخرين، هذا ما في شيء ولله الحمد. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء، يعني بصوت ونياحة، المراد يعني ألا تنهى عن البكاء بصوت ونياحة. ولعله سمع صوتا، يعني لعل ابن عمر هنا سمع صوت فقال ألا تنهى، ألا تنهى عن البكاء، لعله سمع صوت، لأن البكاء المنهي عنه ما كان بصوت، ما كان بصوت ونياحة. ثم ذكر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا هو الشاهد للترجمة، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وإن كان الحديث هنا مطلق كما سبق من الحديث وكما سيأتي، لكنه مقيد، الحديث المطلق مقيد على الخلاف، منهم من جعله مطلق كما سبق يعذب ببكاء أهل عليه مطلقا، ومنهم من قيده إذا كان من سنته، منهم من قال إذا لم يوصي، ومنهم من قال المراد بالتعذيب المضايقة، يتضايق كما يتضايق المسافر ونحو. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. هذا الشاهد، هذا الشاهد أنه بكى عليه، يعني صهيب بكى على عمر بصوت، فنهى عمر، نهى عمر قال أتبكي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والمراد بالبكاء هنا إذا كان فيه الذي فيه صوت ونياحة ونحوه. ونحوه. وهذا فيه شدة تمسك السلف بالسنة وإن كانوا في آخر حياتهم، فيه شدة تمسكهم بالسنة والحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي ولو كان الإنسان في سكرات الموت. وفيه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان في آخر لحظة وهذا من حرصهم رضي الله عنه. وقوله إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله، هذا البعض الذي يعذب عليه، هذا البعض هو قول يا صهيب أتبكي علي، لأنه قال وأخاه وصاحباه، هذا لا يكون إلا بصوت. هذا البعض الذي يعذب الميت ببكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، يعني ظنت رضي الله عنها أن عمر قد وهم، والعلماء يقولون هي التي وهمت رضي الله عنها، وإلا هذا الحديث رواه أثبات ثقات من الصحابة، فلا يمكن أن يخطأ الثبت باجتهاد ثبت آخر باجتهاد عائشة رضي الله عنها. فعائشة هنا ظنت أن عمر وهم، والحديث ثابت عن عمر وعن غيره، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. نفت هذا رضي الله عنه. تظن أن عمر؟ إيش عندكم؟ النسخ كلها إن؟ ها؟ إيه. على كل حال أن يعني بأن، يعني ما حضر صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يعذب، وإن صحيح ابتدائية، إن تكون ابتدائية. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، يعني أن عمر وهم بأن المؤمن يعذب، إنما الذي يعذب الكافر. هذا فهم عائشة، هذا اجتهادها رضي الله عنها، وإلا ما رواه عمر ثابت، ولا يمكن أن يهم عمر يخطأ، لكن رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا يقول بعض أهل العلم، يقول حتى قولها إن الله لا يزيد الكافر عذاب ببكاء أهله عليه، عائشة لماذا قالت إن عمر واهم؟ لماذا؟ لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. انتبهوا لهذه المسألة، أنتم معي؟ طيب الكافر، هي تقول إن الله لا يزيد الكافر عذابا، الآية لا تنطبق حتى على الكافر، لأن الكافر ما ذنبه يعذب بجناية غيره؟ هل ممكن؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا كافر ولا مسلم. فهم يقولون عائشة رضي الله عنها اجتهدت في المسألة الأولى، وهذا الإيراد سيرد أيضا في المسألة الثانية. ما هي؟ قولها إن الله ليزيد الكافر. طيب كيف يزيده والكافر لم يجني هذه الجناية؟ أنتم معي؟ وعلى هذا اجتهدوا منها رضي الله عنها، وما نقله عمر صحيح ثابت إن المؤمن لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، يعني يكفيكم، هذه الآية، قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني عائشة رضي الله عنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المؤمن، وأيضا أتت بدليل صريح على أن الإنسان لا يعذب إلا بجنايته هو، فقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. هذا التأدب. تأدب رضي الله عنه مع عائشة لأنها أمه أم المؤمنين، فتأدب معها ولم ينكر عليها، إنما قال والله هو أضحك وأبكى. ها، يعني إذا كان المؤمن أو غيره يعذب ببكاء الميت عليه فإن الله هو الذي خلق الضحك والبكاء وهو الذي جعله يعذب، واضح له؟ وإن كان لا يعذب، وإن كان لا يعذب فإن الله هو الذي أضحكه وهو الذي أبكاه بغير اختياره، فلا يعذب أحدا ببكاء هذا الشخص، واضح؟ وهذا استدلال لابن عباس رضي الله عنه أن الأمور كلها بيد الله، ولهذا يقول إن الله جل وعلا له أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. لو أراد أن يعذب العبد بدون شيء لعذبه، العبد خلق من خلق وملك من ملكه، لكنه من رحمته وكرمه وإحسانه لا يعذب إلا من استحق العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. ابن عمر أيضا تأدب مع عائشة ما قال شيئا، مع أنها قالت ها والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وهي تقول والله ما قال كذا، فتأدب ابن عمر رضي الله عنه تأدب مع عائشة. وأنا قلت لكم قبل قليل تأدب ابن عباس، نعم لا صحيح ابن عمر، صحيح ابن عمر، ابن عباس إنما أتى بالآية، ابن عمر تأدب مع عائشة لأنها أمه، لأنها أم المؤمنين، فلم يقل لها شيء ولم يعترض، مع أنها أنكرت ما قاله أبوه، قاله أبوه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. هذا الحديث أيضا كسابق حديث عائشة رضي الله عنها إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وهذا الحديث أيضا عام، لتعذب في قبرها، هل من بكائها يزيدهم عذاب أو أن الكافر يعذب من الأصل يعذب في قبره. وأيضا الحديث الآخر لما أصيب عمر بكى صهيب وأنهى عمر قال إن الميت يعذب بكاء الحي، هذا المراد البكاء في صوت، البكاء إذا كان فيه صوت ونياحة فإن الميت يعذب ببكاء الحي، يعذب على حسب الخلاف الذي ورد عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من النياحة على الميت. باب ما يكره، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، المراد بالكراهة كراهة التحريم، يعني باب ما يحرم، باب ما يحرم من النياحة على الميت. ولهذا قال النياحة ولم يقل البكاء، قال النياحة ولم يقل البكاء. والنياحة على الميت كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن لأن النياحة ورد عليها وعيد خاص, ورد عليها وعيد خاص, عقوبة خاصة. ما هي؟ لعنها النبي صلى الله عليه وسلم, لعن النائحة, لعن النائحة, وقال النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والخطاب هنا النائحة, صلى الله عليه وسلم لعن النائحة. طيب والنائح؟ ها, هذا النائحة أيضا كذلك, لكن الخطاب وجه للنساء لأن الغالب التي تنوح النساء, الغالب التي تبكي بصوت النساء, وإلا الخطاب إذا كان للمرأة فيشمل الرجل, إذا كان للمرأة يشمل الرجل, وإذا كان للرجل يشمل المرأة إلا بدليل, إلا بدليل. فقال باب ما يكره من النياحة على الميت, يعني البكاء بصوت, والمراد بالكراهة التحريم هنا. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان, أبي سليمان, أبو سليمان خالد بن الوليد, خالد بن الوليد مات في آخر خلافة عمر, مات في آخر خلافة عمر, فأخذنا جعلنا يبكين عليه بنات عمه, بنات عمه جعلنا يبكين عليه. فقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان, دعهن يبكين على أبي سليمان, يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه. لكن عمر قيد البكاء, قال ما لم يكن نقع أو لقلقة, ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع بيّنها البخاري رحمه الله, قال النقع التراب على الرأس, واللقلقة الصوت, يعني دعهن يبكين على خالد بن الوليد ما لم يكن البكاء فيه وضع التراب على الرأس أو الصوت. ها, فإذا كان فيه وضع تراب أو فيه صوت ما يفهم من كلام عمر, ها, إنهاهن. هذا من كلام عمر, عمر يقول دعهن ما لم يكن كذا, يفهم منه ها إذا كان كذا, إذا كان كذا ينهين ولا ما ينهين؟ ينهين. فهو يقول إنهاهن عن البكاء, يقول اتركهن يبكين إلا إذا كان مع صوت أو مع وضع التراب على الرأس أو ضرب الخدود ونحوه, فإن هنا ينهين, ينهين. ثم ذكر حديث المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد, كذب على أحد. ليبين المغيرة في قوله ليس ككذب, ليبين أنه متأكد من الخبر وأنه صادق وأنه لم يهم ولم يخطئ, مع أن المغيرة عدل ثبت صدوق, الصحابة كلهم أهل صدق, كلهم ثبوت وعدول, لكن ليؤكد الحديث, ليؤكد الخبر أنه متأكد وأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله. فقال إن كذبا علي ليس كذبا على أحد, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه وعيد شديد للذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم, والذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يبدل الشريعة, يغيرها ويحرف أيضا في دين الله جل وعلا. والعلماء تصدوا للحديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وألفوا كتب في الوضاعين, وسبب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أسباب عدة, بعضهم يعني من الأسباب الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم, شوف يدعون إلى سنته ويكذبون عليه ويقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه, نحن نكذب له لا نكذب عليه, كيف نكذب له؟ يعني نرغب الناس في سنته, فنأتي بحديث موضوع مكذوب يرغب, يعني مثلا من سبح 100 ولا 500 فله كذا فله. وهذا الآن تأتي رسائل بالجوال, منذ أن تقرأ الحديث تعلم أنه حديث باطل, يعني من سبح 1000 مرة ثم تصدق مثلا كذا و1000 صدقة فله كذا وكذا. والواجب على المسلم أن لا يقبل من هذه الأمور شيء إلا إذا أسند, إذا أخبر من رواه الحديث صحيح ذكر صحته عن جمع من العلماء فنقول نعم على العين والرأس, أرسله بالجوال نقبله ونرسله إلى غيرنا. أما أن يرسل ألفاظ مجهولة حتى لو كان الكلام حقا, حتى لو كان الكلام حقا, لا يسند النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت عنه, إذا لم يكن إذا لم يسند النبي صلى الله عليه وسلم قلها أنت، لا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلها أنت. يعني حالا يأتي حديث مثلا موضوع أقصد ضعيف ضعيف وفيه فائدة، فيه فائدة للوعظ والموعظة، لا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أذكر أنت كلام كذا. يعني مثلا الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أطمع نفسه أتمنى الله الأماني. إذا كنت ترى أن هذا الحديث ضعيف وهو ضعيف وجمع من العلماء ترى أنت أنه ضعيف لكنه كلام جميل، ماذا تقول في أثناء الموعظة؟ تقول هل كيس من دنا نفسه وعمل بعد الموت، ولا تذكر أنه حديث. فعلى كل حال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أخطر شيء. ومن العلماء من يقول أيضا إن من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام اللحن، اللحن في الحديث، يعني إذا جعلت المرفوع منصوب والمنصوب مرفوع هذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله أنه قال من كذب متعمدا فالذي يلحن في الحديث لا يتعمد، هذا غاية ما يعرف، لكن الإنسان ينبغي له أن ينتبه، ينبغي له أن ينتبه. قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده، التبوأ أن يأخذ مكان من النار، أن يوضع له مكان مبوأ في النار وعياذا بالله. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب ومن نيح عليه يعذب، وهذا كما سبق يعني البكاء بصوت، البكاء بصوت. وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بمن نيح عليه، هذا كما سبق، هذا كما سبق. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد مثل قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقال ابنة عمر أو أخت عمر. قال فلما تبكي أو لا تبكي؟ قال فلما تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء بأبي يوم أحد، وأبو جابر رضي الله عنه عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام قتل شهيدا، قتل شهيدا في سبيل الله، وكلمه الله كفاح يعني كلمه بدون واسطة، كلمه بدون واسطة فقال سلني، قال أسألك أن أعيد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، قال إنه قد سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون، فقال بلغ عني، فنزلت ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذه من مناقب عبد الله بن حرام رضي الله عنه. جاء بأبي يوم أحد قد مثل به، والتمثيل قطع بعض أعضائه وهو ميت، قد مثلوا به يقطعون بعض أعضائه، قطع يده أو رجله وهو ميت، وهو ميت، هذا من التمثيل، وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى المسلمين أن يمثلوا، أما الكفار فهم أهل ظلم اعتداء ولا يستغرب عليهم. قال جاء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، أراد أن أكشف عن وجهه فنهاه قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت ما نهى، دل على أنه جاهز، دل أنه جاهز أن أكشف عنه. وأبو بكر كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله فهو جائز، النبي عليه الصلاة والسلام سكت وهم ينهونه، ولعلهم ينهونه يخشون أن يتأثر، يخشون أن يتأثر. قال فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، يعني أكثر من مرة وهم ينهونه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة، أمر به فرفع، حمل ليوضع مكانه، فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقال من هذه؟ يعني يسأل عنها، فقالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلما؟ قال فلما استفهام، هنا بدون مد فلما هذا استفهام، أما فلما هذا ليس استفهام، تكون ما هنا إما نفي أو اسم موصول، أما هنا استفهام يعني لماذا تبكي، فلما تبكي، قال فلما ثم أجاب عليه الصلاة والسلام، أجاب قال تبكي أو لا تبكي، فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع وهذه منقبة عبد الله بن حرام رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليها، لم ينكر على من سمع صوتها، فقيل إنه لم ينكر أن هذا قبل النهي، قيل أن هذا قبل النهي عن النياحة، لأنهم كانوا في أول الإسلام يبكون في صوت، كانوا في أول الإسلام يبكون في صوت، وهنا لم ينهاها، لم ينهاها حتى ورد النهي العام. ومنهم من قال إنه صوت يسير بدون اختياره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، إنه صوت يسير بدون اختيارها، بدون اختيارها. والشيء اليسير الذي لا يتحمله الإنسان يعفى عنه، شيء يسير لا يعفى عنه، يعني بعض الناس ممكن ما يملك نفسه، ممكن يخرج الصوت بدون اختياره، هذا لا يأثم، هذا لا يأثم إذا استطاع، إذا لم يستطع أن يمنع نفسه بدون اختياره أصلا ما يملك نفسه، فهذا قد لا يؤاخذ. فهنا الصوت الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الصائحة هذا صوت يسير، يسير ولا تملكه، ولا تملكه، ولهذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنها ولم ينهاها. والصوت اليسير حصل لجملة، حصل هنا على ابنة عمرو، وحصل من فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبتاه، وحصل من حفصة أيضا يقول سمع صوتها، وهذا كله يحمل على الشيء اليسير الذي يغلب الإنسان، الشيء اليسير الذي يغلب الإنسان، حين يكون عندك شخص يعني تمنعه فيكتم نفسه، يكتم نفسه ثم ينفجر بصوت بدون اختياره يسير ثم يسكت، هذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. باب ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال رحمه الله ليس منا، باب ليس منا من شق الجيوب، من شق الجيوب. المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجم لمسألة واحدة شق الجيوب، مع أن الحديث فيه أكثر من مسألة، أكثر من مسألة. والظاهر والله أعلم أنه أولا إما لأنه سيذكر كل مسألة على حدة، سيذكر كل مسألة في ترجمة خاصة، شق الجيوب في ترجمة خاصة، ولطم الخدود في ترجمة خاصة إلى آخره، وإما أنه أراد بالترجمة هذه وما يأتي، وما يأتي أنه أراد أن الوعيد في واحدة يشمل البقية، الوعيد في واحدة من هذه الأمور يشمل البقية، فالوعيد في قوله ليس منا من شق الجيوب يشمل من دعا بدعوى الجاهلية ويشمل لطم الخدود، فكل ما ترجم بواحدة ذكر الحديث هذا، لأن الوعيد يشمل الثلاث، يشمل ما ترجم بها وما لم يترجم بها، فقال باب ليس منا من شق الجيوب، ليس منا من شق الجيوب، وهذا نص الحديث، نص الحديث، وهذا تبرؤ، يتبرأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ينبغي مثل هذه النصوص أن نتركها على ظاهرها، لا نفسرها للناس، لا نقول إنه لا يكفر وأن هذه مجرد معصية، لا، نعم صحيح أنه لا يكفر، لكن يقول العلماء مثل هذه النصوص أمرها كما جاءت لتؤثر في الناس، ليكون لها تأثير في الناس، ونظائرها كثير، يعني من أتى ساحرا، من أتى كاهنا فقد كفر إلى آخره، حتى لو كان المقصود الكفر الأصغر فلا نفسره للناس، نترك نصوص الوعيد على ظاهرها فإن فيها تخويف وتهديد. شرب الخمر، ها سقي من طينة لا يدخل الجنة، قاطع مدمن الخمر، نتركها على ظاهرها، نتركها على ظاهرها، لكن لو خيف اللبس كان يقع في نفس الإنسان مذهب الخوارج أو نحوه هنا لا بأس يبين، وإلا الأصل أن النصوص تبقى على ظاهرها حتى يخاف الناس ويرتدعوا. قال عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال, ومراد بعبد الله هنا من هو؟ عبد الله بن مسعود, لأن مسروق من تلاميذ. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لطم الخدود أن يضرب وجهه, يضرب وجهه عند حدوث المصيبة, يلطم خده. ومثله لو لطم غير خده الأمر واحد, لو لطم جنبه بطنه رأسه لطم واحد, لكن الغالب الإنسان يلطم الوجه, غالب يلطم الوجه. قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب, وشق الجيوب يعني يشق ثيابه لأجل المصيبة, تشق ثيابها لأجل المصيبة. ودعا بدعوى الجاهلية, ودعا بدعوى الجاهلية يعني ينادي الشخص باسمه أو مناقبه, هاي دعوى الجاهلية. يعني يقول مثلا: ومحمدة وكسر رجله وضعفه إذا مات قريبه أو ولده, هاي دعوى الجاهلية, هذه دعوى الجاهلية, هذه كلها من الكبائر, كل واحدة منها من الكبائر, من كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب ها لا تغفر إلا بالتوبة, لا تغفر إلا بالتوبة, أقصد استغفر الله, أقصد لا تكفر, لا تكفرها الصلوات والصيام, لا تكفر إلا بالتوبة, لا تكفر إلا بالتوبة. وإلا الكبيرة تحت المشيئة, الآخرة تحت المشيئة. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع, وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها, حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله, ما تجعل في امرأتك؟ شدد؟ لا, في معنى شد, لا, في امرأتك, في امرأتك, حتى ما تجعل في امرأتك؟ لا, في امرأتك. نعم. فقلت: يا رسول الله, أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة, ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم, لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال رحمه الله تعالى: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم, هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للرثاء, للرثاء, وأن الرثاء لا شيء فيه إذا كان من النوع المباح, الرثاء لا شيء فيه إذا كان من النوع المباح. والرثاء ينقسم إلى قسمين, الرثاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التوجع على الميت, التوجع على الميت, فهذا جائز, هذا جائز ولا بأس أن يتوجع الإنسان على الميت ويتألم له, هذا لا بأس, هذا لا بأس. القسم الثاني أن يذكر أوصاف الميت, أن يذكر أوصاف الميت لأجل تجديد الحزن, لأجل تجديد الحزن وبعث الألم, بعث الألم. هذا الرثاء المنهي عنه, هذا الرثاء المنهي عنه. فالرثاء المنهي عنه أن يذكر محاسن الميت لأجل أن يجدد الحزن في من ذهب عنه الحزن. يعني حال يأتي شخص عند إنسان وقد مات له قريب ونسيه وسلت نفسه, فيبدأ يذكره, قال: والله فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا, حتى يهيجه في البكاء. هذا منهي عنه, هذا الرثاء منهي عنه ولا يجوز. أما التوجع, تتألم على إنسان إنه مات, تتأثر له, هذا لا بأس, هذا لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا توجع على سعد بن خولة, توجع على سعد بن خولة وتأثر, لأن انتبهوا, لأن سعد بن خولة مات في مكة, الصحابة هاجروا إلى المدينة, والمهاجر الأولى أن لا يموت في البلد الذي هاجر منه, أن لا يموت. وسعد بن خولة مات في مكة, وموت سعد بن خولة في مكة ليس باختياره، لكن الأولى أن لا يكون، يعني الإنسان يحزن أن يموت في البلد الذي هاجر منه مع أنه بقضاء الله وقدره لا إثم عليه، لكن لا يريد الموت في البلد الذي هاجر منه، لأن من ترك شيئا لله لا ينبغي أن يعود فيه، هاجر من بلد لا ينبغي أن يسكنه مرة أخرى، تصدق بصدقة لا يرجع فيها، أهدى هدية لا يرجع فيها، فمن ترك شيئا لله لا يعود فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فمن هاجر من بلد لا ينبغي له أن يرجع إليها. ولهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح أمر المهاجرين أن لا يبقوا أكثر من 3 أيام، أن لا يبقوا أكثر من 3 أيام. سعد بن خولة مرض في مكة ومات، ويتوجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهاجر ومات في مكة، يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات في المدينة. سعد بن أبي وقاص مرض في مكة، فخاف أن يموت في مكة، خاف أن يموت في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لأن سعد بن أبي وقاص لما مرض خاف أن يموت وعنده مال ولا عنده لبنت واحدة، فأراد أن يوصي لها. ولكن انظروا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هو أراد أن يوصي لابنته سعد بن أبي وقاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك لعلك تعمر فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، فعمر سعد بن أبي وقاص وأتى له أولاد بدل ما كان له بنت واحدة، ها، وتوفي في زمن عمر، فحصلت فتوحات من سعد بن أبي وقاص، وانتفع به أناس وانضر به آخرون، انضر به الكفار وانتفع به المسلمون. وهذه قول العلماء هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر سعد بن وقاص فيما يحصل له وبطول عمره ونفع المسلمين، وأخبر بضره بأنه يضر الكفار، فحصل هذا. هذا مجمل هذا الحديث، هذا مجمل هذا الحديث. قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع، لا أنا قلت عام الفتح، عام حجة الوداع. قال من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، الإنسان لا يوصي إلا بالثلث، ما يوصي بأكثر، بل الأفضل أقل من الثلث، هذا الأفضل. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر يعني النصف، فقال لا، ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير، يعني كونك توصي بالثلث هذا يكفي، والثلث أيضا كبير، ثلث يعني كثير. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني الأفضل أن يوصي بالربع ولا يوصي بالثلث، هذا الأفضل، يعني الثلث كثير، كون يوصي بالثلث بالربع هذا أفضل، وإن قلت يعني يكون أحسن حتى لا يترك ورثة فقراء، لكن النهاية الثلث، نهاية الثلث. ولهذا بعض الصحابة لما مات أوصى بالخمس، يعني ما وصل الثلث ولا الربع، لكن من أراد أن يوصي بكثير فلا يتجاوز الثلث، ولا يجوز تنفيذ الوصية بأكثر من الثلث. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني فقراء عالة يتكففون الناس، ومعنى يتكففون مشتق من الكف، يعني يمدون أكفهم إلى الناس يسألون، يمدون أكفهم إلى الناس يسألون، فكون يدعهم أغنياء هذا أفضل، هذا أفضل. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني هذا المال لن تنفق منه نفقة واحدة إلا أجرت عليها، يعني أثابك الله عليها أعطاك أجرا عليها، حتى ما تجعل فيه في امرأتك، يعني حتى النفقة التي تنفقها على الزوجة لك عليها أجر، لك عليها أجر. وقال فيه في امرأتك لأن النفقة أعظم ما يكون ما يأكله الإنسان، ذكر هنا ما فيه في امرأتك، بل هو يشمل اللباس السكن، لكن ذكر ما يدخل في الفم لأن هذا هو الذي يحيي البدن، هو قوت البدن، هو قوت البدن وهو حياة الإنسان، فعبر به، عبر بأهم النفقة، عبر بأهم النفقة، وإلا يشمل الجميع، أنفق عليها في أكل أو شرب أو سكن أو ملبس كله يؤجر عليه. قال حتى ما تجعل فيه في امرأتك، فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني يخاف أن يموت في مكة، خاف أن يموت في مكة، والصحابة يرجعون إلى المدينة وهو يموت في مكة، خاف من هذا، خاف أن يموت كما مات سعد بن خولة. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. الظاهر ان معنى وخلف بعد اصحابي يعني اعيش بعدهم. شوف ابن حجر ثم خشي سعد ابن ابي وقاص ان يموت بها. ان يموت وين؟ مكة. مش معنى أخلف؟ نعم نقرأ كل شيء. على كل حال أخلف بعد أصحابي، لعل مراده أنه يعني يا رسول أموت بمكة والصحابة يذهبون إلى المدينة، أو لعله يقول هل أذهب وأحيا وأخلف بعد أصحابي، الله أعلم، يحتاج مراجعة. إيه ظهر منها الثانية شيخ، لأن الحديث يقول خل بعد أصحابي قال إنك لن تخلف تعمل عمل صالح. الظاهر الله على طول عمر، على كل حال الظاهر أن هذا قال وخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا زدت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا يقول العلماء هذه معجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلف وبقي وعاش، عاش سعد بن أبي وقاص حتى مات في زمن عمر، هذا مات في زمن عمر، وحصل على يديه من الفتوحات، حصل على يديه من الفتوحات العظيمة، وانتفع بها المسلمون وتضرر الكفار، فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. يقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني أن يرجعوا لا يموتوا في مكة، أن يبقون على هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، لأن الذي يبقى في مكة كأنه رجع على عاقبه، مع أنه لا ضير عليه، يعني ليس باختياره، سعد بن خولة ما مات في مكة باختياره، لكن الإنسان يحب أن الله ها يكرمهم، مثل الآن أنا صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة ها فليفعل. لو مات إنسان الآن خارج المدينة ما تلومه، لكن تقول أحزن لو أنه مات، أحزن لأنه مات خارج المدينة، أتمنى لو مات في المدينة. أنت الآن تقول أتمنى أن أبي وقريبي مات في المدينة، أحزن، مع أن هذا ليس باختياره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا تردهم على أعقابه، يعني لا يموتوا في مكة بل يذهبون عن البلد الذي هاجروا منه. لكن البائس سعد بن خولة، البائس سعد بن خولة يرثي له صلى الله عليه وسلم مات بمكة، يرثي له يعني يتوجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة، مع أن موت سعد بن خولة في مكة ليس باختياره، بقضاء الله وقدره، قضاء الله وقدره. نعم. الشاهد من هذا الرثاء، أنه ليس من النياحة، الرثاء التوجع الميت تألم ليس من النياحة، ليس من النياحة، ما لم يكن النوع الثاني الذي يهيج الأحزان، فإن هذا هو الذي مذموم. هل رجع للوصية ولا أوصل؟ نعم. هل رجع للوصية؟ ما أعلم، ما أعلم، لكن أخذ العلماء منها أن الوصية تكون الثلث فأقل، تكون الثلث، وما كان دون الثلث أفضل من الثلث، يعني الربع أفضل من الثلث. نعم. شيخ اللي يقول البائس منه يرثي له رسول الله. شو يقول ابن حجر؟ لكن بس لعلنا أنا راجعها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. ألا يقول زمن عمر؟ يقول في آخر خلافة عمر. نعم. أكيد. إيه. على كل حال راجع، راجع. أنا كنت أظن ما تجزم عمر، ما ذكره؟ لا ما ذكر شيء. ما ذكر متى مات؟ طيب ابو جابر تاتينا في الدرس القادم ان شاء الله تبحث لنا متى سعد بن وقاص رضي الله عنه. خلاص الله يجزاك خير. اي اذا كان الصوت يصير من اختياره لعله لا لوم عليه. أحيانا الإنسان ما يملكه، قد يحصل منه صوت ثم يكتمه ثم ينفجر ثم يمسك نفسه، هذا لا يلام عليه. نعم كيف لا يعني لا يعني أوصاف جميلة ولا قبيحة؟ نعم هل يظهر إنها لا بأس إذا كانت أمر يسير يعني ليس الغرض منه يعني تعديد مناقبه والافتخار فيها، لأن المذموم ما كان عمله الجاهلية يفتخرون بها، أما كونه يذكرها لعل يتأسى به غيره ولعل الناس يحسنون الظن به. إيه؟ أذكر يعني أحط طلاب الشيخ لما توفي قدم يصلي على الشيخ، قبل أن يصلي أثنى عليه يعني قال لا أعلم عنه إلا خيرا، لا أعلم إلا أنه من الطلاب المتميزين إلى آخره. مثل هذه الأمور الله يرى أنها يسيرة. لا ما يجوز، يتبرع بملكه هو، أما غيره ما يجوز لأنه ما يملكه. المال بمجرد الموت انتقل إلى الورث، وأحيانا يخرجونهم يقول لما تبرع للمسجد وقد يكونوا محتاجين. هذا غلط غلط، لا يحل مال من مسلم إلا أعطي بنفسه منه. قد يجاملون يستحون من الناس وهذا منعوا أباهم المال ما تبرعوا وهم محتاجين له، قد يكون عليهم ديون. إذا كانوا هم يسمعون لا ما يجوز، حتى لو كانوا يسمعون حتى لو كان من باب العاب. نعم حتى لو كان من باب العاب والله اللي ظهر لي ما الله ظهر لي ما يصلح. حمزة رضي الله مثل به ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمثلك مثلوا بحمزة. تحديد ما عليه دليل، ما عليه دليل، لا عليه دليل، إنما العزاء مأخوذ من التقوية، التعزية التقوية، فما دام أنه متألم قوي يقوي، وإذا انتهى الألم خلاص. لكن لعل الذين يقضوا ثلاثة أيام أخذوا من حديث حداد المرأة على غير زوج ثلاثة أيام، الغالب من الحزن ثلاثة أيام، ولا من الناس من لا يعز أصلا، وقد يموت الميت غير متأثر.